هذا سائل يسأل عن سيدة تبلغ من العمر 47 عاما ولم ترتدي النقاب بعد، هل يجب عليها ارتداؤه أم لا؟ نعم، لأنها علمت حكمه فيجب عليها أن ترتدي النقاب، لأن مثل هذا السن في الغالب يعني تكون المرأة في نشاطها وفي قوتها، وفي الغالب لا تكون من القواعد، وعلى هذا يتأكد في حقها مثل هذا، ولأنها تابت من ذاك الفعل فعليها أن ترتدي الحجاب، وعليها أن تأمر به وأن تدعو إليه، لأنها سنة ولله حمد أمر واجب، يعني رجعت إليه وتابت إلى الله سبحانه وتعالى من عليه فعله. ثم أيضا هي لما كانت لا ترتدي الحجاب وبعد ذلك من الله عليها بارتداء الحجاب، أو علمت خطأ فعلها، فلو قيل لها إنك في هذه الحال قد كبرت فلا ترتدي الحجاب، قد لا تذكرها بما كان من حالها، وقد لا تكون توبتها واضحة بينة عليه، حتى ولو كانت يعني بلغ بهذا السن. وكما تقدم فمثل هذا السن المرأة تكون في نشاطها وقوتها ولا تصل إلى سن القواعد، فلهذا عليها أن ترتدي بالحجاب وتستتر بستر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. هذا